المعنى في الأغنية الذي يعيش. أنا أول ما أدخل من باب البرنامج بتاعك أبص على الأغاني والمعاني طبعا. أو المعاني في الأغاني لأن الغنوة من غير معنى ما يبقاش غنوة. أنا عشت في جيل كل اللي قالوه كان مليان بالمعاني. ما تحكش عليهم الوزن مرة عشان يتاكل منهم معنى. الله حلو. هتلاقي كل المعاني في أغانيهم بارزة وواضحة زي بيت القصيد في قصائد الشعراء القدامى. هتلاقي تعلمت منهم. أنا كنت بسمع الغنوة بكتبها بالقلم وأنا لسه ببلدنا ورا الشاعر من دول مرسي جميل عزيز وفتحورة كنت بكتبها. فأنا وأنا داخل من باب البرنامج بتاعك المعاني في الأغاني والأغاني في المعاني بحس إن أنا داخل دولة الأغاني وأبص ألاقي بساتين كتير. بستان لحسين السيد ثلاث فنانين عمرة كله عمرة للشاعر وبستان لمرسي جميل عز أربع فنانين خمس فنانين من الأغاني والمعاني. بالظبط. صلاح جاهين طبعا معاني والأغاني هتلاقي إيه دولة الأغاني. أنا عجبني أوي تعبير دولة الأغاني والأمرة دخلنا دولة كده. لا الإمارة هتلاقي إيه هتلاقي لشاعر أنا بحبه من زمان اسمه محمد حلاوة كل الأغاني اللي في, في, في, في, في, في البستان بتاعه هتلاقي كلها أغاني مميزة ومطربين الأوبرا بيغنوها ومحدش يعرف مثلا هنتكلم في دول عاشوا مرة ليعيشوا مدى الحياة بأغانيهم. الناس اللي أنا تعلمت منهم في الأول يعني أبتدي بحسين السيد مثلا لأن حسين السيد صاحب عزبة كبيرة جدا. ده عايز حلقتين عشان أتكلم في الجماليات اللي في أغانيه. هتيجي نبص لعم حسين هتبص كم من الأغاني الجميلة يعني تعالي في أغنية ظلموه في بيت قصيد في الغنوة دي اللي بيقول جبت الطبيب يداوي سألني الجرح فين قلت اسأل ده قلب اللي زي دقيتين سمع في القلب حاجة قال دريم شاهين صح ورباء وناسب قالوا من حد يقول كده حد المعنى ده المعنى ده ظلموا القلب الخالي ظلموا قبلوا شبكوا وارتاحوا لما شغلوه عدو يزروا ونهار ما افتكروا يهنوا نسيوا وفاتوا وتريهم قبل ما ينسوا ظلموا ظلموا ظلموا ظلموا القلب الخالي ظلموا قبلوا شبكوا وارتاحوا لما شغلوا وعدوا يزروا ونهار ما افتكروا يهنوا نسيوا وفاتوا وتريهم قبل ما ينسوا ظلموا ظلموا طول عمري قلبي خالي ويخاف من الغرام من كل رمش جارح في نظرة وابتسام كانت العيون تقابله وتلمح بالكلام يهرب من قبل حتى ما يرد لهم سلام طول عمري قلبي خالي ويخاف من الغرام من كل رمش جارح في نظرة وابتسام كانت العيون تقابله وتلمح بالكلام يهرب من قبل حتى ما يرد لهم سلام طول عمري قلبي خالي ويخاف من الغرام من كل رمش جارح في نظرة وابتسام ابتسام كانت العيون تقابله وتلمح بالكلام يهرب من قبل حتى ما يرد لهم سلام لحد عنك ما قبلوني نسيت روحي وتهعقلي لحد عنك ما قبلوني نسيت روحي وتهعقلي وطال الشوق وظلموني وتاري القلب هو تعالي حاجة تانية غير بقى اللي حسين السيد كتبها وحاسس بمشكلة عبد محمد عبد الوهاب. لا مش انا اللي ابكي يا حياتي عليه. تبقى انت وهاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني هترجاك. انا مش بعاتبك. لا في الاخر بقى في اخر كوبليه خد اخر كوبليه. انا مش بعاتبك دلوقتي. انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه لو كانت اكمل. الله. ده اخر كوبليه. يا سلام لو خدت الجزء ده واسمعيه وشوفي الصدق اللي في الكلمه والصدق اللي في المزيكا والصدق اللي في صوت عبد الوهاب لانه اساسا كان ديت بيغنيها في موقف ايام ما كان بيسيب اقبالنا الصار ورايح على نهله. ده سر. ده خدت بال حضرتك ده سر. وحسين السيد قدر يعبر عنه. انا مش بعاتبك دلوقتي. انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه لو كانت اطول. غيروا علموا تنسى وتبيع اللي كان بعتوا ليه تنسى ليه فين حبيبي بتاع زمان فين قلبك من حبي ليه ما سكنش جنبي كان مشاركني في عمري ونسي شارك قلبي فين قلبك من حبي ليه ما سكنش جنبي كان مشاركني في عمري ونسي شارك قلبي فين قلبك من حبي ليه ما سكنش جنبي كان مشاركني في عمري ونسي شارك قلبي ما قدرتش يعرفني ما عرفتش يفهمني وعشان ايه ما عرفش ده ذنبك مش ذنبي ده ذنبك مش ذنبي تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني هترجاك انا قلتها كلمة وكل شيء اسمي ودي اسمتي وياك وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل وعايزني ارجع تاني لا ارجع لك تاني لا لا لا, لا عشان كده انا بقول للاستاذ بخيت بيومي ان الكلمه الصادقه الملحن بيعرف يحس بيها او بيحس بيها كويس جدا وبالتالي المؤدي. شوف بص هقول لحضرتك حاجه. انا عشت استاذ الموي 15 سنه عاشرته. كنت تلاقي على مكتبه القلم الاحمر والقلم الازرق والقلم الاسود. اما بيجي له نص من حسين السيد مثلا مع حفظ الالقاب كان بيكتب النص فسالته مره قلت له هو خط حلو هو يا عم بتكتبه ليه؟ قال لي عشان صاحب الكلام. الله. يمكن وانا بكتبه تقابلني نغمة، يمكن تقابلني كلمة انا مش حبيبها فبحس ان انا ممكن اغيرها او اكلم حسين اقول له غيرها. كانوا اساتذة. تعالي بقى نروح حتة تانية بقى في في معنى كمان في جبار. جملة سيبك من الجملة كلها، ما كانش فيه اتنين زينا، الحلم كنا بنحلمه ونكمله من بعض. شفت المعنى؟ يعني تقفي عنده وتضربي تعظيم سلام لحسين السيد ومحمد الموج وعبد الحليم حافظ. تعالي روحي حجر، روحي لعاشق الروح. عاشق الروح طبعا. الاخر وكان فجر صحيته وصحاني على عهودي، وحتى العين في غفلتها تصحب معها في خدودي مثلا. طب وانا قبل ما اسيب حسين السيد استاذ بخيت بيومي، انت شايف الرقي ده في المعاني؟ لان ما فيش كلمه حب فيها ابتزال او اسفاف، ده جاي مقوماته ايه عند الشاعر؟ كان عند حسين السيد ايه؟ كان موهوب. الموهبه، الموهبه موجوده. الصقل كان موجود، بس الصدق ده برضو معناه ان التجربه الشعريه خاصه جدا. لا الصدق كان موجود. بصي هم هقول هقول هقول هقول حاجه، هو جيل اتخلق، المؤلف والملحن والمطرب والفرقه الموسيقيه اتخلق جيل في القرن العشرين، عملوا النهضه ديت وسافروا كلهم واحد ورا واحد. هل كمان ان كان في البروفات بتضم المجموعه دي كلها كان ليها مهمه؟ يعني دلوقتي احنا بنسمع ان الشاعر بيبعت الاغنيه بالايميل. انا بسمع بسمع الكاسيت فيه 10 اغاني. العشر اغاني ايقاع واحد. شكل واحد بالظبط، خدت بالك؟ تعرف بعمل ايه بقى وانا في العربيه؟ لا لا اقول لحضرتك بالعربيه بس ما تشيليش ده. وانا في العربيه بعمل ايه عشان اريح نفسي ويبقى ضميري مستريح؟ بسمع رب الشريط من شباك العربيه. خدت بالك؟ تعالي شوفي شوفي شوفي كمان في حاجتين في حسين السيد هقولهم كمان، وسمعينا حاجه منهم في ساكن قصادي. من حقي بقى ان انا كنت من حقي بقى ان انا مالك الاغنيه الدراميه. لا لا لا لا، هم ثلاث اغاني كتبهم. ساكن قصادي وفاتت جنبنا وعايز جواباتك. شوف هقول لحضرتك حاجه، في في في في ساكن قصادي سالته واحنا رايحين العريش في السبعينيات عشان كان عوده سينا. من حظي من حظي ان انا قعدت جنب منه. فعايز اساله بقول له ايه عم حسين، كنت بقول له عم حسين باستمرار. انا بحب كلمه عمي له. طبعا مع حفظ الالقاب. قلت له عم حسين ان في كوبليه في ساكن قصادي بيقول رحت الفرح بالليل ورسمت في عيني الفرحه ساعه ما كان بيشيل بايديه وبعينيه الطرح. طب بايديه وبعينيه؟ طب بايديه وعينيه. قال لي ضربنا على دماغي. قال لي انت شقي تعرف يعني ليه؟ قلت له بتسمح لي اقول انا بقى عشان تعرف ان انا فهمتها، عشان لو حد غيري مش هيعرف اقول لك بعينيه ليه. اصل عينيه لا يمكن هتروح للطرحه الا اذا كان ايديه مش هتروح للطرحه الا اذا راحت معاها عينيه فيها حب. يعني لا الاثنين رايحين ايده وعينيه ساعه ما كان بيشيل بعينيه وبايديه الطرحه، يعني الاثنين رايحين عشان يشيل الطرحه. قال لي ما ايديه مش ما تقدرش تروح لوحدها، لو غمض عينيه ايده مش هتروح للطرحه، لازم ايديه هتروح مع يعني احنا هنسمع حاجه منهم. بس كمان استاذ بخيت بيومي، استاذ حسين السيد عنده الاغنيه دراميه دمها خفيف. مين قال لك تسكن في حارتنا؟ يعني الشد يعني شوف لا لا لا, لا لا لا مش دي بس. مين قال لك خلاص؟ لا ده في كوبليه بيقول ايه؟ يجابوه يعوز فنجان قهوه اعمل له شاي وتوصيل امي وخيالك يجي على سهوه ما فرقش ما بين خالتي وعمي. اهي دي قصه، بس قصه كوميدي بقى ظريفه. طب هقول لك حاجه تاني. تعالي في الحبيب، تعالي في الحبيب المجهول. بيقول من كتر فكري معاش وياك اغير عليك منه وداري، وخاف كل شريك في هواك حتى ولو كان افكاري. مش في حد يقول كده. قلت لك بقى احنا لو اتكلمنا على حسين السيد هناخد الصحراء. الله يرحمك يا عم. الله يرحمك. اختار لنا حاجه منهم وسمعها للناس عشان يترحموا معاه ان شاء الله، وقولوا ربنا يعوض مصر في الناس العظام دول. أتمنى أقابله، فكرت أصرحه، لكن أبدا أبدا ما أقدرش أقول. استنى الايام في ميعاد ما يسهر وميعاد ما يرجع كل خطوه ارسم احلام تكبر في قلبي والقلب يطمع واقول مسيره هيحس بيا انا ويوم صادفني وسلم عليا حيلاقي صورته ساكنه في عينيا ويحس بيها ترعشت ايديا مرة تانية برضو صدفة كنت انا وهو في طريقنا مرة تانية برضو صدفة كنت انا وهو في طريقنا شفنا خطوة حلوة حلوة حلوة جاية وفي اللي تالي في اللي تالي بيسابقنا بيسابقنا الفرح بالليل ورسمت في عينيا الفرحة ساعة ما كان بيشيل بإيديه وبعنيه الطرحة رحت الفرح بالليل ورسمت في عينيا الفرحة ساعة ما كان بيشيل بإيديه وبعنيه الطرحة شربت شربتهم وانا قاعدة بصلهم لحد ما قاموا ومشيت ومشيت اوصلهم التفت لقيتها هي حاجة مش معقولة هي وابتديت اسمع في قلبي في قلبي لحن حب لحن حب لحن حب جديد عليا جديد عليا وابتديت اسمع في قلبي في قلبي لحن حب لحن حب لحن حب جديد عليا جديد عليا عايز جواباتك يعني افترقنا خلاص عايز ايامك يعني انتهينا خلاص عايز جواباتك يعني افترقنا خلاص عايز ايامك يعني انتهينا خلاص طويت صحاي عمري ما وبإيدي لمته وفراشة القلب اللي هواك وقع جواب منه ابتديت أقرأ الكلام الحلو اللي جريت ورا ابتديت أقرأ الكلام الحلو اللي جريت ورا ابتديت أقرأ الكلام الحلو اللي جريت ورا واللي ضاع ويا عمري قلبي عمري قلبي عمري قلبي اللي انت عشت سنين معاك بعد ما ما سمعنا روائع الشاعر الرائع الراقي الراحل حسين السيد، نيجي بقى لبخيل بيومي عشان نيجي لشاعرنا صاحب المعاني المتميزة الأستاذ بخيل بيومي، ولا أنا بسعد إن هو ضيفنا في هذه السهرة. قبل ما نكمل مع شعراء آخرين، أستاذ بخيل، إيه المعنى اللي أنت وانت بتكتبه حاسس انه كان بيمس حاجة قوي جواك؟ مفيش فيه صنعة، في تجربة، في تجربة شعرية خاصة. اقسم لك واقول لك بمنتهى الوضوح والصراحة، مفيش معنى كتبته في غير ولية ولا إحاء لغير ولية إلا إذا كان وراء سبب. الله. يا قصة حب نسعتني يا واحدة حكت لي يا شفتها يا تجربة، حتى لو غير وشعبية. ما فيش زي بنسمع كده اللي في الموضوع. لا لا لا، حتى بقول لحضرتك حاجه، فيه مذهب غنوة فضل من الستينيات ما تنفذش غير في الثمانينات. ايه ده، معقوله؟ كان الفنان عليا خدت بال حضرتك؟ المذهب ده، المذهب ده ما اعرفش اقول لك ايه، سيبه في الستينيات وانا كنت لسه صغير. شاعرنا الكبير عم منعم السباعي صاحب اروح لمين؟ فسال حلم امين واحنا قاعدين في صوره، بقول له مين الكلام ده؟ قال له الواد بخيت بيوم. قال له ولا انت يبقى لك مستقبل. الله. حتى القلب اللي ارتحنا له فاتنا قلبه وراح ولا جاش، ياما في ناس بتلاقي نصيبها واحنا عيني ما بنلقاش. هو ده طبع الحب يا قلبي، ناس لها بخت وناس ملهاش. ناس ملهاش، ده لغايه دلوقتي المعنى ده هيفضل عايش على طول لان احنا حاسينه دلوقتي. حتى ارتحنا له فاتنا يا قلبي، يا قلبي وراح راح راح ولا جاش. حتى القلب اللي ارتحنا له فاتنا يا قلبي، يا قلبي وراح راح راح ولا جاش. يا ما في ناس بتلاقي نصيبها واحنا يا عيني يا عيني يا عيني احنا يا عيني ما بنلقاش. يا ما في ناس بتلاقي نصيبها واحنا يا عيني يا عيني يا عيني احنا يا عيني ما بنلقاش. هو ده طبع الحب يا قلبي، ناس ليها بخت وناس ملهاش، ناس ليها بخت وناس ملهاش. حاجة تانية برضو في الشعبيات بقى. انا بموت في الشعب الاصيل. الشعبيات. الشعبيات عشان نصد اللي موجود دلوقتي. انا عملت للعزبي 5 اغاني كلهم رائعين الحقيقة. شوفي فيهم واحدة هتتحكي دلوقتي، وانا عايز احط يعني حاجة من حاجات بخيت بيومي بتاعت الشطحات. كان فيه راجل بتاع قول البيج العجوزة زمان أيام كنت ساكن في العجوزة، كنت باخد منه القلل كل خميس. يجي يوم الخميس، كل يوم خميس بتغير قلل؟ لا لا لا, لا يجي يوم الخميس كنت باخد منه ايه الاثار بتاعت الدعداع عشان ازرع فيها بصل وحاجات كده، واخد منه الحجاره بتاع الشيشه واخد منه القلل، والقلل لسه عندي لحد دلوقتي في بيتي في العجوزة. كان في قل هنا في بيتي في العباسيه دلوقتي تلاقوا القل، في المنصوره في قل، ما اعرفش هي بتبقى عندي قله صغيره في الصيف بحطها في الثلاجه. خدت بال حضرتك؟ عوض الله ده، عوض الله كان هو صاحب العربيه اللي بيجي وبيجي سنه من السنين، لقيته جاي بقى متلمع على ايدانه وموضب شعره ولابس جلابيه جديده ومتهيئ. قلت له قال لي ربنا كرمني ما اتجوزت. قلت له اتجوزت مين؟ قال لي اتجوزت بنت عمي الحاج عبد الله. هي دي. قمت واخدها من بقه، وبعدين ايه عوض الله وعبد الله وبتاع. كان في دماغي ان انا اعمل غنوة للعزب بعد ما عملت له زي الصحه والحلو الغالي وست الحسن مجموعه اغاني بتاع عوض الله ربيع عوض الله. في الحب وقع من طله، اسم الله عليه اسم الله، من بعد الحب مصابه وعوضته من شؤدابه علشان يفرح بشبابه، من بعد ما لف مخله امبارح كتب كتابه على بنت الشيخ عبد الله. وعلى الله يا ابويا، على الله دي في شعبيات. على الله يا ابويا، على الله عوض الله ربيع عوض الله. على الله يا ابويا، على الله عوض الله ربيع عوض الله. في الحب وقع من طله، اسم الله عليه اسم الله، اسم الله عليه اسم الله. وعواطفه من الشوق دابه علشان يفرح بشبابه، من بعد ما لف مخالة، من بعد الحب مصابه، وعواطفه من الشوق دابه علشان يفرح بشبابه، من بعد ما لف مخالة، وامبارح كتب كتابه على بنت الشيخ عبد الله. ده امبارح كتب كتابه على بنت الشيخ عبد الله. هلا هلا يا ابويا، هلا هلا اسم الله عليه اسم الله. أستاذ بخيت بيومي، إيه هي سمات الأغنية الشعبية؟ لأن بعض الأغنيات دلوقتي اللي بيطلق عليها المهرجانات بوظت معنى الأغنية الشعبية. حلو السؤال ده. الشعبية بتاخد من الناس وتدي له. تاخده من بس معنى كده أنا ناخد كلمة مثلا ممكن يكون لها معاني مش حلوة واخدها زي ما هي، تاخد من بق ابن البلد وتطور الجملة. أيوة كده، تاخد من ابن البلد. انا ضايقت طول عمري ارفع بتاخديها منه زي عوض الله، زي زي الصحه، زي الحال كده. انا انت ليك صله في العزبي كبيره قوي، ايه اللي كان في المطرب محمد العزبي الله يرحمه خلى يوصل معانيك الشعبيه دي قوي برقي؟ لا شوفي بصي، كنت بفصل له الغنوة. لو ما غناهاش العزب ما غناهاش حد تاني. لحاجة لان مساحة صوته واللي بيديه لا يعني انا ما كتبت لفؤاد المهندس، كنت بكتب الجملة الصغيرة عشان يغناها فؤاد المهندس. مش ما كتبت لمحمود ياسين حلوة يا زوبة طعمة يا زوبة اللي شافوكي قالوا أروبة قد البيل يتلف الدنيا وكسبريس ما جاوله هلوبة. هي العربيه اللي انا شفتها في السيناريو اللي مكتوب في الورقه الله يرحمك يا عم يوسف يا عوف. وما كانتش مطلوبه، انا اللي قريت السيناريو قلت له هو غنوه هنا اهو وكتبتها وطلعت اشهر غنوه في المسلسل ولغايه دلوقتي بتتذاع لوحدها، اشهر غنوه اطفال على الساحه. دي حاجه الغنوه الشعبيه. الغنوه الشعبيه وانا قلت ان تخدم من الناس وتدي له. الصياغه مهمه جدا، واللحن مهم جدا والمطرب مهم جدا، ما بيطلعش يتنطط على المسرح وخلاص عشان يدي افيه على المسرح او ينزل في وسط الناس يبقى هو والعيال يطلعوا على المسرح. لا، وهي كلمه واحده، الاغنيه كلها بتدور على كلمه واحده، يعني مش عايز اقول اسامي، هي كلمه واحده عملها كده. لا، والايقاع هو انا بقول لك بجيب الشريط بسمعه من الاول لحد الاخر. انا رصيت الغنوه قلت لها من بعد ما كنت جميلة وعظيمة وشهرتك كاملة فيك المعاني سلاسل دهب، شوفي فيك المعاني سلاسل دهب بكل الفنون شاملة، اتلموا عليك في غفل الزمن تجار الزلط والطوب، باعوكي في سوق الكاسيت قطاعي. وبالجملة يقول لك انا اعمل البوم 14 غنوة، 14 غنوة ده انا كنت بدوخ بفضل عشان اكتب غنوة. طب احنا نكمل تاني حكاية الشعبيات، ازاي الاغنية الشعبية نرجعها تاني للعصر ده وننسح اللي بيحصل دلوقتي خالص، تلم كل اللي بيألفوا أغاني شعبية مع احترام الاثنين تلاتة بساط قوي وتوديهم دولة السكفونية. شاعرنا الكبير استاذ بخيت بيومي، طبعا الشعبيات والعزبي ده معاك رحلة طويلة جدا. لا أقول لك حاجة كمان، بص أنا أقول لك حاجات، لو بصيت الغنوة المجموعة هتلاقي معاني ما حصلتش. أغاني المجموعة اللي عملتها بتاعت الصباح ادي كل الناس محبة، اسقي كل العطشانين، حب كل الناس يكونوا جنبينا مصطورين، رايح الشغل يا عم سلامة يلا توكل على مولاك، يلا يا بركة يا وش، هتلاقي المعنى هنا. بكلم راجل صايح الشغل الصبحية بقول له مع السلامة. وعلى فكرة الشعبيات كمان كانت مع أنديل حلوة جدا، يعني شوفي أنديل الله يرحمه صوت ادى في الشعبي وادى في العاطفي وادى في الوطني. أما جيت أكتب له صور كتبت له ديني، كتبت له ديني وكتبت له ايه اسماء الله الحسنى ودقيقتين، وقلت له كريم اسمه الكريم وحن منه مفيش، كريم ولما اقصده في الشدة ما يفوتنيش، فاتح لي بابه وغير باب الكريم ملاقيش، نخيله دايما عليا وبنيته بعيش، وكريم على الخلق كل الخلق رازقها، منين ما تمشي تلاقي الرزق سابقها، مدام تكافح وتسعى لاجل لقمة عيش. استاذ بخيت وانت بتكتب بتعمل حساب المطرب اللي هيغني، يعني مساحة الصوت العزبي زي مساحة صوت انديل زي وردة، بتعمل حساب ده في المعاني؟ وبفصل ولازم المعنى تكون حاسس المعنى كمان. ولازم المعنى ولازم المعنى واحس المعنى. هقول لك حاجه، تعالي نقل بقى على العاطفي. بالظبط، المعنى في العاطفي بيختلف عن المعنى في يعني مثلا في غنوه لازم اتكلم عنها. شفت واحده وانا قاعد على قهوه ببلد اسمها السنبلاوين تبارك الخلاق، ما انساش شكلها كانها ماشيه قدامي في الاستوديو، وبعد ما مشيت هي شرقاويه السنبلاوين ده جمال الزقازيق، كتبت غنوه اسمها ست الحسن. تحسي ان بخيت بيوم فصلها ولا انت يا ست الحسن يا طعم يا خفه، انت يا ست الحسن يا طعم ما خفه، جوه عينيك مدينه ومينه وزينه وزفه. الله، جوه عينيها كلك كده على بعضك حلوه، ما فيش كده ابدا، انت في كفه وكل الناس الحلوه في كفه. والعزه بالحياه الله يرحمه غناها تحت. We'll be right back. طبعا حكايات شاعرنا الكبير أستاذ بخيت بيومي لم تنتهي، لسه قصة وردة وجيت في وقتك وحكايات وعن شعرة تانين. هو وعدنا إن شاء الله بحلقة تانية وسهرة تانية عن حكاياته. حتى ألتقي أصدقائي وإياكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.